بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الدائم. قال قلت فأي حين؟ قال يقوم. قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن في كتاب الرقاق, كتاب الرقاق اللي ترقق القلوب, الحديث اللي ترقق القلوب. يقول رحمه الله باب القصد والمداومة على العمل. القصد والمداومة على العمل, يعني الإنسان يداوم على العمل ليعمله ولو قل, ولو قل, ما دام أنك تعمل بالليل أو تعمل بالنهار ولو قل فإنك داوم عليه حتى تموت الإنسان, لأن أحب إلى الله تعالى وتقدس من العمل أدومه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل, عبد الله بن عثمان بن جبل, بن عثمان بن جبل عن أبيه عثمان بن جبل قال حدثنا شعبة, شعبة قال حدثنا أشعث عن أبيه, عن أبيه بن أبي شعثة قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة, عن مسروق بن الأجدع قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت قال أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أي العمل أحب كان أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت أدومه. قالت فأي الأوقات؟ قالت كان ينام ويقوم. نعم يقوم. قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. قال كان يقوم إذا سمع الصارخ, يعني الديك, إذا صاح الديك قام عليه الصلاة وينام أول الليل ثم يقوم وسط الليل, ثم إذا بقي على الفجر تسليمتين نعم عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال يقضه إلى الصلاة. الشأن إذا قام الصارخ, إذا صاح الصائح يعني صاح الديك قام عليه الصلاة والسلام. الديك أحيانا هو يقوم الإنسان, ولهذا يستحب تربية الديكة الصائحة الزينة الحبيبة اللي تقيم الإنسان. زلت الليل أربع ثلاث أربع أربع ثم يصيح ثم أربع ثم يصيح ثم أربع ثم يصيح, الصائحة الأخيرة مع الفجر. لكن يسول في الليل أثلاثا في الأربع ساعات يذن ويقومك الإنسان. إذا بغيت تصلي ولا بغيت توتر ولا بغيت تقوم الإنسان تعمل حاجة يقومك الديك الصالح زين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة, قتيبة قال حدثنا مالك, مالك قال حدثنا هشام بن عروة, هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قال عائشة كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه, الذي يدوم عليه صاحبه. يعني عندك عمل ودومت عليه الإنسان سواء بالليل أو بالنهار, سواء ركعات صلاة أو صوم أو شيء من هذا, أحب العمل الذي يداوم عليه صاحبه إلى الله تعالى وتقدس ثم إلى رسوله. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمد لله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدنيا والقصد القصد تبلغوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي, آدم بن أبي إياس قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن, محمد بن عبد الرحمن قال عن سعيد المقبري, عن سعيد المقبري عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحد منكم عمله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن ينجي أحد عمله, أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا, حتى الرسول ما ينجيه عمله. إذن وش نجينا؟ ينجينا رحمة الله أن عملنا وش هو؟ أحذبنا الذبابة ما نعمل شيء. وش عملنا؟ عملنا إنسان عاش 60 سنة يعبد الله وحده لا شريك له, لا يشرك به شيء, 60 سنة عاش. ولما أتاه الوفاة قال أدخله الجنة برحمتي, قال لا يا ربي أنا عبدتك 60 سنة ما أشرك بك شيئا ولا عطيتك. قال طيب جنوا عمل النظر بس جنوا نعمة النظر في جميع عمله 60 وجن نعمة النظر رجحت النظر بس بدي السمع وبدي الشم وبدي الذوق وبدي الكلام وبدي لا رحمة الله لما تغمدنا الله برحمة ضعنا عنه جميع العالم إذا ما تغمدهم الله تعالى وتقدس رحمة وعطف وحنان ورأفة بعباده ما سيضعنا ضاعت الناس لكن تغمدهم لكنه رحيم سمى نفسه غفور رحيم سمى نفسه الحكيم العليم سمى نفسه اللطيف سمى نفسه الرؤوف كل هذا من أسمائه الحسنى وهو متصف بها تعالى وهو متصف بهذه الأسماء يلطف بعباده ويرأف بهم ويرحمهم لا شك في هذا نعم فنحن برحمته لا بأعمالنا نعم. سددوا وقاربوا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سددوا وقارب من السداد سداد القوس اللي ترميه الإنسان سدد علشان تصير رميه مصادم سدد عملك شوف وين هو عملك وين تمشي تمشي مع السنة ولا يمين يسار تصير مبتدع سدد هذا شوف السنة ماشي هنا تمشي مع السنة مثل الشمس شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنتي مثل الشمس بيضة لا ظلام فيها تسدد الإنسان وقارب تمشي مع السداد وقارب السداد أيضا حتى تلقى ربك نعم واغدو وروحه يعني يغد الإنسان بعمل وروح بعمل الإنسان روح إلى المسجد في الصباح وروح إلى المسجد في المساء لأن الله تعالى وتقدس ما يضيع لك شيء أبدا كل شيء يكسب نعم. وشيء من الدلجة سددوا وقاربوا وشيء من الدلجة يعني شيء من الدلجة إذا كنت في السفر تدلج الإنسان بالليل تطوى الأرض إذا كنت بالحضر شيء من الدلجة في العبادات يعني أدلج في العبادات لأنها أيضا تقبل لك الإنسان وتطوى لك صحائفك نعم. والقصد تبلغ عليك القصد تبلغ لا تذهب يمنه ولا يسره اقصد الطريق كما هو تشوف الطريق مثل الشمس واضح لا تروح يمنة ولا يسره القصد تبلغ لا تعوج فإذا رأيت طريقا يروح من هنا يروح من أسفه انشر الطريق الذي لأنه خط واضح لا غبار عليه. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان موسى بن عقوان ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعملوا لا يدخل احدكم عمله الجنه وان احب الاعمال ادومها الى الله وان قل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سليمان قال عن موسى بن عقبة قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سددوا من السداد التي لا يخطي ما تخطي سداد من سداد القوس سددوا وقاربوا السداد إذا ما استطعت أن تسدد على الصواب قارب السداد فإنه يغفر لك إذا قربت الطاعة للإنسان وقربت فعل الطاعة عملت الطاعة وتقربت منها فإن الله يقبل منك تعالى وتقدس ويجعلك بعدين على السداد نعم. واعلموا أنه لا يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إلا يتغمد الله برحمة لا شك أن العباد كلهم أنبياءهم ورسلهم وأممهم وعوامهم برحمة الله تعالى وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وأن أحب الأعمال أدومها عند الله تعالى وتقدس ثم عند رسوله أحب الأعمال ولو قلت لو تسليم وحده صليها بالنهار أو صليها بالليل عند التشريك تقول بصلي صلاة التشريك ركعتين تسليم وحده هذا من أجمل ما يكون صلح بس داوم عليها كل ما طلعت الشمس وارتفعت ولك عادة الإنسان صلها تسليم واحدة تكفيك الإنسان تكتب لك أجل جبال نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن قل وقال أكلفوا من العمل ما تطيقون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال أدومه. كونك تداوم عليه الإنسان يحبه حتى تلقى ربك يحبه الله تعالى وتقدس. واحرص أن لا تزيد على العمل لا كبرت الإنسان تعجب. فالعمل عمل تقدره في شبابك وتستطيعه في مشيخوتك حتى تلقى ربك. قلل من العمل حتى أنك تبتل عليه الإنسان. وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وقال اكلفوا يعني اعملوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا من العمل يعني تكلف نفسك بالعمل ألا تطيقه. ولا تكلف نفسك بشيء لا تطيقه الإنسان. يعني تصير مثلا تتعدى الحدود أو تعدى الأشياء أو تقول لا أنا ما أنا مصلي صلاة الناس، أنا بزود وأنا بطوف كثير وبفعل كثير وبفعل لا. اكلف من العمل ما تطيق الإنسان، اللي تطيقه اعمله واللي ما تطيقه اتركه، لأنه يعديك بضرر، يرجع عليك بالضرر. اللي ما تطيقه وتعمله يرجع عليك بضرر. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور بن إبراهيم القائم قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال عن منصور قال عن إبراهيم عن علقمة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يعمل كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ سئلت كيف كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان يخص شيئا من الأيام أو يخص شيئا من الشهور؟ قالت لا، ما يخص شيئا من الأيام، بل يعمل وعمله ديمة. تحب أن تراه صائم ترى الصائم، تحب أن تراه مفطر تراه مفطر، تحب أن تراه يصلي يصلي، تحب أن لا تراه يصلي ما تراه يصلي. وهكذا عليه الصلاة والسلام يقلب الليل النهار في طاعة ربه. وأيكم يستطيع ما كان النبي؟ ثم تقول عائشة أيكم يستطيع ما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ما يستطيعون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد كان يخفف عليه العبادات، فيستطيع فيعمل ما يخفف عليه، يعمل يعبد الله تعالى وتقدس على بصيرة ونور. نحن قد لا نستطيع ما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعبدوا الله على بصيرة وعلى طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تخالفوها، فإن خالفت طريقة الرسول فأنت مبتدئ وصار عملك مردود عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن زبير قال قال حدثنا موسى بن عقوان أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وانقاربوا وابشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمة. قال أذن أنا بالنظر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان دثنا وابن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وابشروا. وقال مجاهد سدادا سديدا صدقا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال سددوا من السداد، وهو الطريقة الصحيحة أن تصير على السداد الإنسان على الطريق السليم الصحيح، طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تبتدع ولا تزيد شيئا قد يكون بدعة يضر عملك الإنسان، عملك مردود. لا تزيد تقول لا أنا بصلي وأنا ما يمنعني أحد من طاعة الله وأنا بفعل ما تفعل. قال سدد، شوف فعلك هذا، فعله الرسول، فعله الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة فأنت مردود عليك هذا العمل. لازم تنظر ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة وفعله علماء الإسلامين إلى اليوم، اعمل في الإنسان اتبعهم واعملوا عندك أعمالهم موجودة مشهورة مثل الشمس، أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام وأعمال الصحابة وأعمال من بعدهم من التابعين الصالحين مثل الشمس، طريقة واضحة مثل السداد. فسدد نفسك الإنسان تسدد عملك ولا تختلف يمنه ولا يسره فتضر نفسك الإنسان وأنت ما تشعر. نعم. قال سددوا وقاربوا وأبشروا. قال سددوا وقاربوا عمل السداد طريق السداد وأبشروا. سدد وقارب قارب السداد وأبشر. إذا عملت السداد وعملت مقاربة للسداد وقاربت السداد إذا لم تحفظ السداد الصحيح السليم لكنك قاربت السداد ومشيت عليه فأنت على أجر برضه. لا فقاربوا وأبشر أبشر بالعمل الصالح إن شاء الله وأبشر إن عملك هذا اللي تعمله أنه مقبول ومكتوب لك يوم القيامة. نعم. فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله قال ولا أنت يا رب. فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله إلا عمله قال ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمد الله يتغمدني الله برحمته. يعني العمل مهما عملنا فهو قليل عند الله تعالى وتقدس لأن رحمته أوسع رحمة ربنا أوسع فنحن ندخل الجنة بعمله برحمته لا بعملنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا حدثني ابراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاه ثم رقي المنبر فاشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد اريت الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبول هذا الجدار فلما رك اليوم في الخير والشر فلما رك اليوم في الخير والشر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابراهيم المنذر ابراهيم المنذر قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثنا عن أبي فليح قال حدثنا هلال بن علي قال ابن علي قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر عليه الصلاة والسلام ثم قال لهم أنا ما رأيتك اليوم هذا الجنة والنار عند وراها الحامل على الحائط على الحائط اللي جنبه عليه الصلاة قبلة المسجد هذا فلم أرك اليوم الجنة والنار قبلة هذا الحائط شوفوهم أنا فلم أرى. نعم. فلم أرك اليوم في الخير والشر هذه الجنة وهذه النار فلم أرك اليوم الشر الشر جهنم والخير بالجنة هذا الجنة وهذه النار وهذا الخير وهذا الشر فاعمل الإنسان أنت لك على بصيرة وعلى نور من ربك تعالى وتقدس وعمل عمل الصالحين تنجو إن شاء الله وتصير من أهل الجنة. باب الرجاء مع الخوف. قال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلق مئة رحمة فامسك عنده 99 رحمة وارسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ولو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قول البخاري رحمه الله باب الرجاء مع الخوف. باب الرجاء مع الخوف. الرجاء والخوف قد لا يجتمعان وقد يجتمعان. الرجاء مع الخوف قد يجتمع الرجاء ويجتمع الخوف سوا ولكن أفضل للعبد أن يجعل الرجاء هنا والخوف هنا يجعل الخوف هنا يخاف من ربك هنا والرجاء هنا والطريق بينهما بين الرجاء وبين الخوف فلا تتبع الرجاء وتزل فيه ولا تتبع الخوف وتزل فيه هذا الطريق واضح أمامك الإنسان هذا الرجاء على اليمين وهذا الخوف على اليمين ولا يجتمعان قد قل أن يجتمعان الرجاء مع الخوف وقد يجتمع عند المسلم الرجاء والخوف سوا فيرجو ربه تعالى وتقدس ويخاف ربه جميعا لكن كونك تجعل الرجاء منفرد والخوف منفرد فهذا الرجاء على اليمين وهذا الخوف على اليمين وأنت تمشي بينهما في الطريق الواضح السليم الذي مثل الشمس ما تزيغ عنه لا هنا ولا هنا تجو رحمة ربك تعالى وتقدس ولا تزيد ولا تزل وتخافها غضبه وعقابه ولا تزيد ولا تزل للإنسان فتصير حينئذ ماشي على الطريق الصحيح السليم واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا قال وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي يا أيها الذين يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى يقول السفيان ولا أدري الثوري ولا ابن عيينة يقول ما في كتاب الله آية أشد علي من قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. أن عندنا القرآن أعظم من التوراة والإنجيل ونسخ التوراة والإنجيل إلا إننا مأمورين باتباع التوراة اللي غير محرفة والإنجيل اللي غير محرف، مأمورين باتباع موسى عليه الصلاة والسلام وكتابه اللي غير محرف، مأمورين باتباع عيسى بالإنجيل اللي غير محرف، ولكن القرآن هيمن على اثنين لأنه أخذها القرآن أخذ بما في التوراة وما في الإنجيل ودخل في القرآن، يعني أن القرآن هيمن عليهم وصار التوراة والإنجيل داخلات في القرآن. فإذا عملت بالقرآن كأنك عملت بالتوراة والإنجيل الإنسان، أما كونه يخاف منها أما على نفسه أو على اليهود والنصارى فالخوف على اليهود والنصارى نعم، أما على المسلمين فالقرآن يكفينا، تمسك بكتاب الله فقد هيمن على التوراة والإنجيل وصار ضمنه ضمن كتاب الله. نعم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، أهل الكتاب اليهود والنصارى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني أنكم لستم على شيء، ما دمتم ما أقمت التوراة ولا أقمت الإنجيل فأنتم منتم على شيء، يعني أنكم خارجين من الإسلام. نعم. قال حدثنا قتيبة. يقول حدثنا قتيبة. قال حدثنا يعقوب. يعقوب. قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو. عمرو بن أبي عمرو قال. عن سعيد المقبري. عن سعيد المقبري قال. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء. احتفظ بمبي 99 جزءا وانزل للناس جزء واحد. فبها يتراحم العباد، الله بها يتراحم العباد، الغنمة تحفر عن ولدها لا يصيب شيء، لا يصيب رمضة ولا يصيب شيء من هذه الرحمة الواحدة، أنزل واحدة واحدة من أجزاء الرحمة ويوم القيامة يعطيها عباده كلها تعالى وتقدم إن شاء الله أنه إياكم منها، يعطيها العباد كلها 100 رحمة، خلق 100 رحمة واحتفظ عنده 99 وانزل واحدة من جزء الأجزاء هذه، فهذا الجزء هو اللي يترحم به الخلق. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. فلو يعلم الكافر ما عند الله تعالى وتعالى له من الرحمة لم ييأس من الجنة. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن منه. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من العقاب ولم يأمن من النار، والكافر لم يأمن من الجنة. باب الصبر عن معارم الله. قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال رحم الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسألوا أحد منه إلا أعطاه حتى نفذ ما عنده، فقال لهم إن نفذ كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبر الله، ومن يستغني يغني الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يقول البخاري رحمه الله باب الصبر عن محارم الله. باب الصبر عن محارم الله. ما عند المسلم إذا أعطاه الله قوة الصبر وعزيمة عن المعاصي هذا من فضل الله تعالى وتقدس، فهو سعيد حينئذ. إذا أعطاه الله الصبر والعصمة والقوة على الشيطان وعلى نفسه وصبر عن معاصي الله هذا لا شك أنه سعيد بإذن الله. يقول البخاري حدثنا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم. وقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون عن معاصي الله لا شك، والصبر جعله الرسول عليه الصلاة والسلام من الضياء، جعله ضياء، والصبر ضياء، والصلاة نور. انظر الصلاة نور والصبر ضياء. الضياء ما هو نور تقول إلا نور، لكن الصبر لأنه ضياء، الضياء محرق. الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الشمس محرق نورها ضياء لأنه نور محرق، وأما اللي ما يحرق فهو نور بس، القمر نور فقط، نور يعطي الله نور منه نور. وأما الصبر فهو ضياء، يعني نور بإحراق، والصلاة نور، الصلاة نور بلا إحراق، والصبر ضياء يعني أنه نور بإحراق. فشاهد أن الصبر لا يوفق له إلا العباد الصالحين الصابرين الأقوياء الذين يتعوذون من الشيطان الرجيم ويستمدون قوتهم من الله تعالى وتقدسه. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشتنا بالصبر، يعني لو الصبر تنتهي تكدرنا تنكدنا، لكن لو صبرنا راح كل شيء، راح النكد وراح الكرب وراح كل شيء، نصبر ونحتسب ينفرج الهم والغم. قال حدثنا أبو اليمان، يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، ما شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري عن عطاء بن يزيد، عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا من الأنصار سأله الرسول عليه الصلاة والسلام، أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أناسا من الأنصار سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن، فلم يسألوا أحد منهم إلا أعطاه، فلم يسألوا سألوه مال يعني، فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال نعم. قال لهم: حين نفد كل شيء أنفقه بيديه ما يكون من عندي من خير لا أدخره عنه. قال لهم حين نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام: ما لو أجي ما عندي شيء لأعطيتكم إياه، لا يمكن أن أدخره عنكم، ولكن نفد اللي عندي فاصبروا. نعم. وإنه من يستعف يعفه الله، فإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يصبر يصبره الله. نعم. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله تعالى وتعالى. اللي يستعفف يعفه الله، واللي يصبر يصبره الله، واللي يستغني يغنيه الله. نعم. ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ولن تعطوا عطاء، ما يوفق العبد لعطاء مثل الصبر، من تعطوا عطاء مثل الصبر، لو صبرت الإنسان صبرت عن كل شيء، تصبر الإنسان على القوة على الفقر، تصبر على الكرب، تصبر على الهم، تصبر على المصائب، ما في أحسن من الصبر. قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مثلا قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترمى أو تنتفخ قدمه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى، خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر بن كدام، مسعر بن كدام قال عن زياد بن علاقة، عن زياد بن علاقة قال حدثنا المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترمى أو تنتفخ، كان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى ترمى قدمه، يعني حتى تورم الأقدام من كثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام، فيقال له: لما ما تخفف؟ قال: هل لا أكون أنت الحين غفر لك يا رسول الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فلا أكون عبدا شكورا، كذا يكتب الرسول عليه: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. باب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن قسيم: من كل ما ضاق على الناس. قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال: كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادخلوا الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال البخاري رحمه الله: باب ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي حسبه يعني كافيه ربه تعالى وتقدم. اللي يتوكل على الله كافيه ربه، يكفيك ربك الإنسان. أحسن التوكل على الله، أحسن التوكل وكن مؤمن صادق، يكفيك ربك جميع أمورك، جميع أمورك، أمور الدنيا وأمور الآخرة يكفيك ربك إياها. يقول حدثنا قال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق عليه. قال الربيع بن خثيم: يكفيه الله من كل ما ضاق عليه، يعني جميع الكروب وجميع الشدة وجميع ما يأتيه من الشقاء يكفيه الله إياها تعالى وتقدم. فقوله يكفيه الله يعني من كل ما يكربه ويضيق صدره ويجيه من الكرب. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن حسين بن عبد الرحمن. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير. يقول كنت جالسا وقاعدا عند سعيد بن جبير. الحديث في البخاري هنا وفي مسلم أيضا وفي الأمهات الست حديث سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه. قال قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 وغير حساب. قال عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 وغير حساب ولا عذاب. عملهم قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحديث مشهور مشهور مثل الشمس. يقول سعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة من أمتي 70,000 يعني يدخل من أمتي أحد الناس يدخل أناس من أمته لكن هذولا ممتازين بفعلهم ولا يدخل الجنة إن شاء الله يدخل الجنة أناس كثير من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكن هذولا 70,000 ممتازين بعملهم ما هو عملهم يقول لا يسترقون لا يسترقون لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الجامع. هل الكي محرم؟ تقول لا مباح. الكي مباح يبغى تكوي تكوي لكن الصبر أحسن. هل مثلا التطير؟ التطير محرم ما هو من البدع. يتطيرون لا يسترقون ما يجيب واحد تقول يا فلان تعال اقرح علي اقر علي من فضلك تعال فلان اقرح على ولدي ما يسترقون اطلاقا ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء اللي يدخلون الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مع أن اللي يدخل الجنة كثير من أمة محمد لكن هذول يمتازون بالصبر أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الجامع التوكل على الله تعالى وتقدم. فلان نبي نروح للطبيب لا أنا متوكل على الله. فلان نبي نروح كذا لا أنا متوكل على الله. فلان نبي نروح كذا كذا لا أنا متوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون. باب ما يكره من قيل وقال. قال رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا غير واحد من ام غيرة وفلان ورجل ثالث ايضا عن الشعبي او الراد كاتب المغيرة بن شعبة ان معاوية رضي الله عنه كتب الى المغيرة رضي الله عنه ان اكتب الي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب الي المغيرة اني سمعته يقول عند انصرافي من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال وكان ينام قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووعد البنات. وعن شيخ قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت الراضي يحدث هذا الحديث عن المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يكره من قيل وقال. باب ما يكره من قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول حدثنا علي بن مسلم. علي بن مسلم قال حدثنا هشيم بن هشيم قال حدثنا غير واحد منهم المغيرة. غير واحد منهم المغيرة بن شعبة قال عن الشعبي. عن الشعبي قال عن وراد كاتب المغيرة. عن وراد كاتب المغيرة كيف المغيرة سيد الوسط وسط السنة لا مغيرة غيره. قال إن وراد كاتب المغيرة بن شعبة كتب له معاوية بن أبي سفيان أن اكتب لي حديثا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. انظر حرصهم حتى لو كانوا ملوك حتى لو كانوا خلفاء يحرصون على الأشياء التي تجي من الرسول عليه الصلاة والسلام ترد عن الرسول يتبعونه ويأخذونه. يقول اكتب لي حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الوراد كاتب المغيرة كتب له إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خلف كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال 3 مرات. هذا حديث المغيرة 3 مرات وعندنا أنها 10 مرات يقول لها 10 مرات الإنسان. فهذاك شيء وهذا شيء هذا 3 مرات. يعني إن شئت أن تقول 3 مرات تكتفي بها لهذا الحديث وإن شئت أن تكمل 10 فإن عندك من قال لا إله إلا 10 كتب له فأنه أعتق رقبة إلى آخر. نعم. قال وكان ينهى عن قيل وقال. قول وكان وكتب له المغيرة وكان ينهى عن قيل وقال. قال فلان وقال فلان وقالوا وراحوا وجو وحكايات. المشكلة إن حتى في الحرم نعوذ بالله تجد حلقات يسولفون سوالف الدنيا قالوا قالوا قالوا قالوا قال حتى في الحرم المقدس اللي لا ينبغي الا القران والا طواف والا ذكر الله والا صلاه بس. اما حكايات الدنيا سوالف الدنيا فينبغي ان ننزه الحرم عن حكايات الدنيا وسوالف الدنيا. انظر حلقات الصلاه الحين ولا امشي من هنا تجد حلقه من هنا حلقه من كل سوالف كل حتي ينهى عن قيل وقال وكثره السؤال لا تسال الانسان وهذا عام سواء كثرة السؤال في العلم أو كثرة السؤال في المال كونك تشحذ الناس وتكثر أو تسأل العلماء عن العلم لو حتى تحرجهم وعن كثرة السؤال وعن إضاعة المال. الله يعطيك مال وتضيع الإنسان بغير حله أو تضيع كذا أو تضيع كذا هذا حرام أيضا. وإضاعة كثرة السؤال وإضاعة المال وعن منع وهاد تمنع وتبخل ومعنى هذا فلان هات فلان هات فلان عطنا عطني أنا فقير عطني كذا عطني أروح أنفق كذا عطني أروح وأنت تبخل أنت بخيل ولا تعطي ولا قرش ومع هذا تسأل الناس تسأل عن منع وهاد وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم وكونك تضيع مالك الإنسان في الأمور التي لا تنفعك لا في دينك ولا في دنياك. وعقوق الأمهات وعقوق منع وهاد وعقوق الأمهات ينهاك عن عقوق لأنه كبيرة من الكبائر السبع اللي عدها الرسول عليه الصلاة والسلام العقوق عقوق الأمهات والآبة كذلك يعني لكن الأم أهم الأم أهم لأنها هي اللي ربتك وهي اللي حملتك وهي اللي أرضعتك فأمرها أهم فإذا عقيتها وقد عملت هذا العمل بك معناها أنك لئيم لئيم شدة اللئامة. الأم لازم تخال على الرأس تشال على رأسك الإنسان تكرمها أحسن الإكرام وتقدم رأيها وتقدم حاجتها على حاجتك وعلى رأيك. نعم اللهم قال ووعد البنات فعن وعد البنات قتل البنات وحية كان العرب القريش يأخذون البنت يخافون العار يقتلون الولد خوف الفقر يقتلون البنت خوف العار أحب منهم عمر رضي الله عنه يحفرون حفرة ويشوفوا تنفض التراب عن لحيته ويحفر بيد منها شوف تعالى الله شوف الجهل المان يجيب الشيطان كيف يلعب بالناس يحفر حفرة ويرميها في الحفرة يدفن الحفرة عليه وتموت ويحيي نحمد الله تموت ويحيي. نعم باب عز اللسان ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم بن سالم بن سعد رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجلي يضمن له الجنة. يقول البخاري رحمه الله باب حفظ اللسان حفظ اللسان احفظ لسانك الإنسان وادعو ربك أن يعينك على حفظ لسانك وعلى حفظ فرجك الإنسان لأنهم شر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أعوذ بك من شر فرجي من شر ذكري وأعوذ بك من شر مني لأنها كلها شر وقد يغويك الشيطان كل شر. اللهم عافني من شر مني اللهم عافني من شر ذكري يا ربي. الرسول يتعوذه صفوة الخلق يتعوذ من شر منيه ومن شر ذكره لأن الشيطان يغويك إذا هاج فك المني هاج المني تبي تخرج الإنسان أغواك الشيطان تروح تنزله بحرام ولا بحلال ولا بأي طريقة تنزله تبي تنزله. فالرسول استعاذ من شر المني واستعاذ من شر الذكر لأنهما يلتعانك في شر الإنسان. الحديث يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أحسن لك الصمت الإنسان إذا رأيت أن الناس لجوا في غلط وفي ضرر وفي قيل وقال وفي كذا اصمت علشان الملائكة تستريح عندك عتيد ورقيب وعتيد هنا وهنا هذا يكتب وهذا يكتب. فإذا تنبهت الإنسان أن عليك رقيب يكتبون عليك هنا وهنا تتنبه دائما أحضر النباهة على الملكين هنا واحد هنا واحد هذا يكتب وهذا يكتب فانتبه الإنسان واحذر أن تزل فيكتبون ما تزل عليه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال البخاري حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن علي عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم الصغير أبو حازم عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيين وما بين رجلين. يقول عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحيين اللسان ومن يضمنني بين ما بين فرجي الذكر، من يضمن هذا ومن يضمن هذا أضمن له الجنة. الله، من يضمن اللسان ويضمن الفرج أضمن له الجنة، لأن هذه اللي توقع الإنسان في الشر، لسانك يوقع في الشر وذكرك يوقع في الشر الإنسان إلا من عصمه الله. قال رحمه الله: قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت. أما قل خير إذا حضرت ناس يتنازعون أو ناس يتخاصمون أو شيء، لا تزيد الشر شر. أما قل خير ولا اصمت، ثم أصلح بينهم كل اسكت أحسن لك، اسكت واحفظ لسانك. الإنسان إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، مر بالمعروف ونهى عن المنكر وأصلح بين الناس، هذا كله خير. لكن لا تدخل في أناس يتخاصمون في أمور دنيوي، تدخل بينهم ثم تشرب النار نار، تزيد النار نار، نعوذ بالله. وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تصمت أحسن لك الإنسان وتريح ملائكتك لا يكتبون. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كثير من الناس يؤذي الجار، أما بأولاده يحذفون حجارها ويلعبون كورة ويرمونها عليه أو يعملون كذا أو يعملون يدققون ببانهم أو شيء من هذا، كثير من أولاد الجار. ولا عاد الرجل العاقل المنتهي قد لا يؤذي، لكن يؤذون العيال، عياله قد يؤذون جيرانهم، فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، اليوم والليلة جائزة، قصب عليك تعلم، وثلاثة أيام هذا كرم منك الإنسان وإحسان منك لأخيك المسلم. إذا كان يحتاج أن يكون عندك ثلاثة أيام فهو كرم منك وصدقة على أخيك المسلم. أما جائزته التي واجبة عليك له فإنه واحد، يوم واحد له أن يجلس عندك، وإذا ما أطعمته ولا أعطيته له أن يأخذ بالقوة، يأخذ من غنمك أو يأخذ من مالك بالقوة، يأخذ من حلالك بالقوة، لأنه حق من حقوقه. فجائزته لازم تكرمه الإنسان يوم وليلة جائزته. وأما الزيادة فهو صدقة عاده عليه، صدقة لك تصدق بها عليه، فلك أجر الإنسان. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة ثلاثة أيام جائزته. قيل: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبي شريح الخزاعي قال: سمع أذناي ووعاه قلبي. يقول أبو شريح عمرو بن كذا اسمه عمرو بن خويلد قال: وعاه قلبي وسمعت أذناي وعاه قلبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الضيافة ثلاثة أيام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحفظ لسانه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ما لا إكرامه. يقول: جائزته يوم وليلة، والزائد صدق على أخيك المسلم. إذا احتاج الإقامة يعني ما هو رايح ما يستطيع يروح لأن غرضه ما قضى، يستضيفك ثلاثة أيام فلك أن فالأول الأيام هذه له حق عليه لك، لا حق له عليك. وأما الساعة يومين فهي هذه صدقة له، تصدق بها على أخيك المسلم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أو عدم ما بين المشرق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمد إبراهيم قال حدثنا ابن أبي حازم ابن أبي حازم قال عن يزيد قال عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بكلمة في رواية ما يلقي لها بعد موجود في القادم وهنا ما يهتم بها يعني يتكلم بها ما يعبأ بها وفي رواية ما يلقي لها بال يحر فيها يتكلم فيها يعني من الشر فيقع في جهنم 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال من الخير فيدخل الجنة 70 درجة تطلع في الجنة 70 درجة أو شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير انه سمع بن نذير قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار النبي صالح النبي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عبد الله قال عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بال يتكلم بالكلمة هذه ما قال ولا اهتم بها ترى أنها يعني ما أهتم بها ولا ألقى لها بال يرفعه الله في الجنة درجات إن شاء الله كريم فضله مع أنه ما ألقى لها بال ولا انتبه لها لكن ربك يضيع شيء ما يضيع شيء هو الجواد الكريم العطوف المنان الرؤوف الرحيم بعباده ما يضيع لك شيء أنت تكلم ربك يكتب الملائكة تكتب ربك يعفو ويغفر وإن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بال أيضا نعوذ بالله ما يلقي لها بال كلمة من سخط الله أما بدعة ولا شرك ولا سب ولا لعن ولا شتم ولا يخر بها في جهنم أكثر من 70 خريفا. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.